بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. حديث من استمع إلى آية من كتاب الله عز وجل كتبت له حسنة مضاعفة، ما حاله؟ ضعيف، أحسنته. من طريق سمعين بن عياش، نعم ثقة، لكن روى هذا الحديث من غير أهل بلده، ورواية سمعين في غير أهل بلده ضعيفة، فإن شيخه المذكور ليث ابن أبي سليم كوفي. العلة الثانية ليث ابن أبي سليم، أحسنت، مختلط، ضعيف. قوله من استمع إلى آية من كتاب الله، استمع فعل يتعدى بنفسه، فلماذا عدي بإلى هنا؟ سمع فعل يتعدى بنفسه، تقول سمعت كلام زيد، ولا تحتاج أن تقول سمعت إلى كلام زيد، لكن هناك ما ترى من استمع إلى آية عداه بالجار، بحرف الجر عند من؟ نعم، تضمن معنى أصغى، أحسنت، فتعدى بتعديته، تعدى بالجار، فيكون المعنى من استمع أي أصغى إلى آية من كتاب الله. سماع يتضمن الإصغاء، وليس مجرد سماع فقط، بل سماع مع إصغاء، وهو مصغ لسماع كلام الله سبحانه وتعالى، مقبل بسمعه على هذه الآيات التي تتلى عليه. فهذا الذي ينال الأجر في هذا الحديث الذي ذكر على أنه ضعيف كما تقدم، ولكن كما هو معلوم من كتاب الله أن الاستماع فيه أجر عظيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، في الاستماع لكتاب الله والاستفادة من استماع كتاب الله من أسباب الرحمة، لعلكم ترحمون، هذا سبب من أسباب الرحمة. فلا شك أن الأجر في الإصغاء لكلام الله سبحانه وتعالى والاستماع لكلام الله، لا شك أن في ذلك أجر، هذا لا يشك فيه أن في الإصغاء والاستماع لكلام الله أجر. والآية تدل على ما ذكره، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يستمع لبعض الصحابة يقرؤون القرآن وهو يستمع إليهم، والإصغاء والاستماع لكلام الله سنة، أي أنه يقرأ عليك الغير وأنت تستمع، فهذه من السنن بالإجماع، نقل الإجماع على ذلك، أن الشخص يجعل من يقرأ عليه وهو ينصت ويستمع، يقول يا أخي اقرأ علي. السلف كانوا يحبون هذا، أنهم يجعلون بعض الناس يقرأ عليهم وهم يستمعون، يقول اقرأ علي، وهو يستمع لكلام الله سبحانه وتعالى. فقد نقل النووي الإجماع على أن هذه سنة، ولا شك أنها سنة لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث ابن مسعود أنه أمره بالقراءة وهو ينصت. بسم الله. قال رحمه الله أخبر، قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى، ما اسمه البغوي هذا؟ ولنا ما شاء الله فترة نقرأ في كتابه. لنا ما شاء الله أيام نقرأ في أكثر من شهر، ونحن البغوي البغوي، قال الإمام قال الإمام، ها يا جماعة محمد، نعم محمد ابن، لا ذاك لا جري، أبو محمد من الحسين بن ابن الشافعي، من الحرمة الأولى ولا الثانية؟ أنت أبو عمر، أبو محمد، نعم حسين بن مسعود الفراء، نعم أحسنت، حسين بن مسعود الفراء رحمه الله وغفر الله له، الله يبارك فينا. مزح معك فقط من الحرمة الأولى ولا من الثانية؟ باب المزاح فقط. أنا ما نداري الشافعي زوج ثنتين ولا واحدة ما نداري الله أعلم. قال رحمه الله قال أخبرنا الإمام أبو علي حسين بن محمد القاضي قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد ابن محمش الزيادي قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عمر ابن حفص التاجر قال حدثنا إبراهيم ابن عبد الله بن عمر ابن بكير الكوفي قال أخبرنا وكيع عن الشافعي عن الأعمش معذرة عن الأعمش. ما هي الأبيات التي أنشدها وكيع للشافعي؟ شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي. ما أحسنها من أبيات ونصيحة تضمنتها هذه الأبيات. فسوء الحفظ عندنا يا أخوان لعله بسبب ذنوب الله لعله بسبب ذنوب ونسأل الله السلامة فينبغي أن نتخلص منها. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي. فسوء الحفظ وما نراه من ضعف العلم فينا فلعله بسبب ذنوب المعاصي التي نقترفها. نسأل الله العفو والسلام ونسأل الله الستر أن يستر علينا من هذا البلاء الله المستعان. فهو الشافعي والشافعي يقول شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى السبب في أو إلى ترك السبب في الحفظ وفي ضعف الحفظ وهي المعاصي. أولئك لما كانوا أتقياء أبرار لله سبحانه وتعالى أحدهم يحفظ ألف ألف حديث بأسانيد مختلفة إذا قالوا ألف ألف حديث مليون حديث مليون حديث يحفظ. وليس معنى أن حديث رسول الله بلغت المليون لا، ولكن هي من طرق متعددة يذكر السند هذا ويأتي بطريق أخرى إلى آخر ذلك. وكل ذلك بسبب طاعة الله سبحانه وتعالى والحفاظ على حدود الله وعدم انتهاكها ورفع الحجب دون حدود الله جل وعلا. فحدود الله بينها حجب وستر وما ينبغي التجرؤ على رفعها وانتهاك هذه الحدود والله المستعان. قال أخبرنا وكيع عن الأعمش سليمان بن مهران ومحمد الكوفي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد فيه ثلاثة خنفات عظام سمان؟ قلنا نعم يا رسول الله. قال فثلاث آيات يقرأهن أحدكم في صلاته خير له من ثلاث خنفات عظام سمان. وهذا الحديث صحيح في صحيح مسلم رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وترى فيه الفضيلة ظاهرة في هذا القرآن العظيم، وأن الشخص إذا قرأ ثلاث آيات في صلاته هذه خير من هذه الخنفات التي تتنافس فيها العرب كانت، وهي من أعز أموالها وأنفس أموالها، وهي تقارب الآن في زمننا هذه السيارات الفاخرة الفاخرة الجميلة التي تجد الناس يتنافسون فيها. وكذلك أيضا يحبون ويرغبون أن تكون بحوزتهم، والعرب كانت كذلك بالنسبة للنوق الجميلة. والمقصود بالخنفات خنفات بالكسر بفتح فكسر خنفات بفتح الخاء وكسر اللام وهو جمع خنفة، وهي الحامل من النوق يقال لها خنفة. فإذا بلغت العشر أشهر يعني مضى عليها نصف أمدها يقال لها عشار. بعد ذلك إذا مضى عليها نصف الأمد يقال لها عشار، وأيضا من النوق الجميلة. فالخلفة هي هذه الحامل من النوق إلى أن يمضي عليها نصف أمد الحمل، ثم تنتقل إلى عشار عند العرب. فالشخص يقرأ بثلاث آيات في صلاته، النبي عليه الصلاة والسلام يقول خير له من هذه الخنفات الثلاث. وقد جاء أيضا في تعليم القرآن نحو هذه الفضيلة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو إلى العقيق فيتعلم آيتين خير له من ناقتين كوماوين، أو ثلاث خير له من ثلاث، أو أربع خير له من أربع وأعدادهن. هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. ففي فضيلة تعلم القرآن، وأن الشخص إذا تعلم آيتين من كتاب الله سبحانه وتعالى خير له من ناقتين كوماوين وثلاث كذلك أربع إلى ما له نهاية. ثم قال: وأعدادهن، أي إذا زدت زاد الله سبحانه وتعالى لك في الأجر وفي الفضيلة. قال: أيكم يحب إذا رجع إلى أهله أن يجد فيه ثلاث خلفات؟ هذا لا شك، بل دون ذلك، إذا رجع إلى أهله الشخص ووجد مالا في ذلك البيت وقد خرج لا يوجد شيء ولو كان يسيرا هذا المال، تجده يفرح به، أليس كذلك؟ فكيف بثلاث خلفات ومال نفيس يجده في بيته وقد خرج والبيت قاحل ما فيه شيء من المال، وخرج يدق براسه يمنى ويسره، ما عنده شيء، لا سيما الفقير ما عنده شيء، ذهب ربما يسعى لأجل ينال شيء من المال، ينال شيئا من المال وما وجد شيء، ثم رجع البيت ضبحان ما في اليوم، ولا زوجته شوف ما شاء الله واحد جاب لنا ما شاء الله خير كثير، لا شك أنه يفرح، أليس كذلك؟ يفرح وتطيب نفسه جدا. فهذه ثلاث آيات: يذهب المسجد أو في بيته يقوم ويصلي ويقرأ بثلاث آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى خير له من هذه الأموال، أموال الدنيا. الدنيا زائلة، والدنيا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يعني بالنسبة للآخرة: ما هو لمثل أن يضع أحدكم إصبعه في اليم في هذا البحر الخضم، أن يضع أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما إيش بما رجع، وإيش يرجع الإصبع من اليم؟ بشيء، قطيرات يسيرة، إن أخذ شيئا من هذا البحر فهي قطرات يسيرة. فالدنيا في الآخرة ما هي إلا كوضع أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. ويقول عليه الصلاة والسلام: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها. صوت العصا الصغير في الجنة، موضع أحدنا في الجنة أو الصوت هذا الذي لأحدنا في الجنة خير من الدنيا وما عليها. وأنتم تعلمون ما الذي على الدنيا، عليها كنوز وعليها دور عظيمة وعليها ذهب وعليها أيضا كذلك ما تعلمون من الخيرات العظيمة الجسيمة التي جعلها الله في كونه جل وعلا. فموضع الصوت هذا خير من الدنيا وما وضع فيها، سواء كان في باطن أرضها أو كان على أرضها أو في بحارها وقفارها، فإن موضع الصوت خير من الأرض أو خير مما في الأرض جميعا من ذهب وفضة وغير ذلك من المعادن الجميلة التي تجد الشركات ربما تنقب عنها، والأموال الطائلة لأجل التنقيب عنها تجلب شركات عظيمة جدا ومليارات تبذل. وصوت أحد العباد الصالحين في الجنة هذا بالنسبة للدنيا لا شيء يعتبر، الدنيا ما هي شيء مقابل هذا الصوت الموجود. ولكن ضعف الإيمان يا أخوان، والله إن الإيمان هو السبب، ضعف الإيمان هو السبب عندنا، عند من يزعم الخير والصلاح فضلا عن غيره من عوام الناس الذين هم شاردين أو شاردون عن كثير مما أراد الله سبحانه وتعالى، تجده ربما يتردد في الخير، والله المستعان. قال رحمه الله تعالى: فثلاث آيات يقرأهن أحدكم في صلاته خير له من ثلاث خلفات عظام سمان. صحيح. قال: أخبرنا عبد الواحد المليحي، قال: أخبرنا أبو منصور السمعاني، قال: أخبرنا أبو جعفر الرياني، قال: حدثنا حميد ابن زنجويه، قال: حدثنا أبو الأسود، قال: حدثنا ابن لهيعة عن سبان وهو ابن فايد. ما حال ابن لهيعة؟ وما اسمه يا عبد الله؟ ابن لهيعة، ما حاله وما اسمه؟ عند من؟ الأولاد. قد تقدمت الفائدة في عبد الله بن لهيعة. سعيد الوليد ماشي. هذا عبد الله ضعيف، احسنته، ضعيف مطلقا ولا مقيدا؟ ما معنى مطلقا؟ مختلط. تمام. مطلقا ولا مقيدا ضعفه عند من؟ لا نريد واحد صغيرا. مقيد بإيش؟ نعم، عند جماعة من أهل العلم أن ضعفه مقيد بغير رواية العبادلة عنه، فإذا روى عنه العبادلة في الرواية مقبولة صحيحة عند جماعة من العلماء، والصواب أنه ضعيف مطلقا سواء روى عنه العبادلة أو لم يروا عنه. هذا هو القول الصواب في عبد الله بن لهيعة، أنه ضعيف مطلقا سواء روى عنه العبادلة. من هم العبادلة هؤلاء الثلاثة؟ عبد الله بن يزيد المقرئ، عبد الله بن وهب، عبد الله ابن المبارك. فإذا روى هؤلاء الثلاثة عن عبد الله ابن لهيعة فجماعة من أهل العلم يمشون روايته، يقول الحديث حسن في هذه الحالة ويقبل حديثه في هذه الحالة، ومنهم العلامة الألباني من المعاصرين. والصواب أن حديثه لا يقبل مطلقا، حديثه ضعيف ولو روى عنه العبادلة، أو لو روى عنه العبادلة. هناك عبادلة أخر من طبقة مرتفعة جدا أعلى الطبقات، من هم؟ نعم، عبادلة من الصحابة أربعة، نريد البيت اختصارا. عد واحد. تمام، لا بس الحمد لله محاولة جيدة. أبناء عباس وعمر وعمر وابن الزبير هم العبادلة الغرر. هذه خلاص تكرر وتحفظ، هؤلاء أربع عبادلة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فالشاهد أن عبد الله بن لهيعة ضعيف مطلقا. قال حدثنا ابن لهيعة عن زبان هو ابن فائد، ما حال زبان بن فائد؟ ضعيف أيضا. الحديث فيه الآن علتان، ضعف عبد الله وضعف زبان بن فائد. قال حدث عن زبان هو ابن فائد عن سهل هو ابن معاذ الجهني عن أبيه، معاذ الجهني صحابي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ القرآن فأحكمه وعمل بما فيه ألبس والداه يوم القيامة تاجا ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيت من بيوت الدنيا. أي والله، ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيت من بيوت الدنيا لو كانت فيه. فما ظنكم بالذي عمل به؟ هذا من قرأ القرآن فأحكمه وعمل بما فيه، ألبس والداه يوم القيامة تاجا، هذا في والديه، فما ظنكم بمن عمل به؟ ما هو جزاؤه؟ هذا والد الفرع. الآن عندنا أصل وهو المباشر الذي حفظ القرآن وعمل به، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام ونص على أجر من؟ أجر الوالدين، أن أجرهما ما ذكر، ألبس والداه يوم القيامة تاجا ضوءه إلى آخر ذلك. فقال في الأخير: فما ظنكم بالذي عمل به؟ لا شك أن أجره إيش؟ أعظم من أبويه، أجره أعظم من أبويه، لأنه هو المباشر لهذا الفعل. وإنما هؤلاء كما يقول أهل البلاد سعدوا بسعده، يقولون هكذا صح، سعدوا بسعده، لما سعدهم سعدوا بسعده، لأنه كما تقدم معكم الابن من كسب أبيه، فيرجع كثير من الأعمال التي يعملها الولد الصالح يرجع نفعها إلى الآباء، يرجع نفعها إلى الآباء. والحديث كما ترى ضعيف، لكن قد صح من غير هذه الطريق، من حديث مريدة كما تقدم معنا وهو حسن لغيره: من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به ألبس والداه يوم القيامة تاجا من نور ضوءه مثل ضوء الشمس، ويخسى والداه حلتين لا تقوم لهما الدنيا، فيقولان بما قسين هذا، فيقال بأخذ ولدكما القرآن. هذا حسن، بهذا اللفظ الذي ذكر حسن، حسنه العلامة الألباني وغيره. فإذا فيه فضيلة عظيمة لمن قرأ القرآن ولأبويه أيضا، اللذين شجعاه على الخير ودفعا به إلى الحلق، حلق الذكر وإلى المساجد ليتعلم كتاب الله سبحانه وتعالى، يناله ما هذا الأجر بسبب الحرص، حرص أبويه على أن يكون الابن من حفظة كتاب الله سبحانه وتعالى. والناس الآن يدفع به إلى جامعات وإلى أمريكا وإلى بل بالبنات المسكينات، هذا يذهب بها يمنة ويسرى لأجل الدنيا ونسأل الله السلامة. أما دينهم صار آخر ما يكون يناقش الأمر فيه، والله العظيم هذا في كثير من أحوال الآباء أصلحهم الله، أن دينهم آخر ما يكون يناقش فيه الأمر بعد أن ينتهي من الجامعة الولد، وبعد من هذا أولا ضم أمن مستقبله، فإذا أمن المستقبل الدنيوي بعد ذلك ينظر في أمره، تذهب تطلب علم ولا تجلس حتى تخرج الوظيفة وبقيد، ذهب لأن تطلب علم، فإذا خرجت الوظيفة خلاص تعالى من أحسن لأبا يعتبر هذا فيه خير الله ومحب للخير، لكن مسكين لجهل يظن أن هذا هو المستقبل الحقيقي الذي يضمن به أو يؤمن به الولد. ولا بأس، ما فيه مانع أن الولد يتعلم، ما فيه مانع، لكن لا يكون مبلغ الهم والغاية، لا تكون الغاية هي الدنيا فحسب، وإلا ما فيه مانع أنه يتعلم شيء من هذه العلوم وأنه يحصل على وظيفة يسد بها رمقه وحاجته، هذا مو حرام عليه، ليس بحرام عليه، لكن إنكار أهل العلم إنما هو فيما ذكر أن الشخص يعلق ولده بالدنيا فقط، يعلق ولده بالدنيا. يا بني ما في إلا هذا، شوف إذا خرجت عن هذا، إذا ذهبت مع المطاوعة أنت خلاص ضايع، انتهيت، انتهت حياتك، هذا الذي ينكر. أما الولد يتعلم، ما فيه مانع أنه يتعلم ويأخذ الشهادة ويسد به حاجته، هذا مو حرام عليه، والله المستعان. كثير من علماء السنة تعلموا في الجامعة الإسلامية، تعلموا مو حرام، الجامعة الإسلامية تعلمون أنها بعدها وظيفة ربما، مو حرام. لكن الممنوع أو قص الذي ينكر هو ما أشرنا إليه آنفا، التعلق بالدنيا المحض، وأن من ليست له شهادة هذا ضايع، هذا ضايع، فهذا مو صحيح. فالعلام ابن باز ليست له شهادة وهو إمام الدنيا في هذا الزمان، إمام الدنيا. العلام الألباني ليست له شهادة وهو إمام الأئمة في الحديث رحمه الله تعالى، وكم من قبلهم إذا ارتقيته وصعدت إلى الأعلى، كل الأئمة ما عندهم إيش؟ شاهد، ما عندهم شاهد، هم أئمة الدين رحمهم الله تعالى. الشخص يصبر على هذا الخير فيجد عتابات من هو قريب منه فضلا عن البعيد، ربما القريب يعاتبه، ليش ضيعت نفسك، ضيعت مستقبلك، والله أن طالب العلم هو ضايع، والله كم يريدونه وكم يتمنونه وكم يرغبون في وجوده، يرغبون في وجوده ممن فتح الله سبحانه وتعالى عليهم، وبالمغريات الدنيوية التي ما يجدها الجامعي، والله ربما الجامعي 60,000 70,000 بعد سنين يحصل عليها، هكذا يترقى شيئا فشيئا. وطالب العلم يجلس يعلم كتاب الله، يعلم الناس الخير، فتأتيه الدنيا والله راغمة، تأتيه الدنيا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، كان همه الآخرة أتته الدنيا وهي راغمة، وجعل الله قلبه في أو جعل الله غناه في قلبه، كما تقدم أو الحديث، من كان همه الآخرة جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، الحديث. قال رحمه الله، نريد نكمل هذا الفصل من أجل ندخل في غيره، لأنه بقي معنا حديث واحد فيه، ندخل في فصل آخر تأخرنا. قال رحمه الله، أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو سعيد، لأن ما حل هذا الحديث الذي قرأنا آنفا، ضعيف، من فيه؟ ابن لهيعة وزبان بن فائد، كلاهما ضعيف، اكتبوا علة هذه. لكن هل صح من طريق أخرى؟ نعم، جاء عن بريدة وهو حسن لغيره، ولفظ غريب من هذا اللفظ. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، مثل هذه الحديث يحفظها الولد، يكتبها لأبيه برسالة ويبشر بهذه البشارات الطيبة النبوية والضمانات العظيمة التي لا خلل فيها أبدا، ما فيها خلل، هذه الضمانات حاصلة حاصلة بإذن الله سبحانه وتعالى. قال أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال أخبرنا محمد بن عبد الله الصفار قال أخبرنا أحمد بن محمد بن عيسى البرتي، هكذا موجود في الأصل البولي والتصويب من طاء، قال ابن عيسى البرتي قال حدثنا أبو حنيفة قال حدثنا سفيان الثوري، ما اسمه سفيان هذا؟ سفيان الثوري ما سمى به؟ سفيان بن سعيد اشتهر بعبادة عظيمة، ما هي؟ بالورع، حتى قال قتيبة بن سعيد: لولا سفيان لذهب الورع، هل لهم يا قوم في بدعتهم من إمام أو فقيه يتبع مثل سفيان أخي الثور الذي علم الناس دقيقات الورع. هذا هو سفيان رحمه الله تعالى، مشهور بالورع جدا. قال: حدثنا سفيان الثوري عن الأعمش عن خيثمة عن رجل أن عمران بن حصين، ما حال هذا السند الآن؟ عن رجل أن عمران بن حصين ضعيف، فيه مبهم، هذا السند ضعيف فيه مبهم. عن رجل أن عمران بن حصين مر على رجل يقرأ على قوم، فلما قرأ سأل، فقال عمران: إنا لله وإنا إليه راجعون. قرأ ثم سأل الناس، هذا تجده في صنعة، في الجامع، جامع ايش يسمونه؟ الجامع الكبير حقهم، هذا في صنعة القديمة. شو هذا؟ المهم في صنعة القديمة ايضا يقرأون، وبعد ما يقرأ يعني تعطيه شيء من النقود، يسأل، جامع الكبير في صنعة، نعم، فيقرأون ويسألون، يأخذون مقابل القراءة. ويذكرون من الطرائف أن شخصا ما كان يحسن القراءة، ووجد الجماعة ما شاء الله يأخذوه في الجامع في صنعة يقرأون ويعطونهم الناس، قال: ما عليكم نبوهم، هذا أنت حايل عليهم. فجاء عندهم وما يحسن قراءة ولا يحسن تجويد ولا يحسن حاجة من هذا، فكان يقول له أحد من الشيوخ اللي مصلح الإمام الكبير هذا، يقول له: اقرأ، يقرأ، يقول له: اخرج الحرف، اخرج الحرف. ليش حرف؟ منين مخرجه هذا؟ لا طاء ولا ذا ولا يعرف خارج حروف ولا شيء. فكان يذهب عند الثاني ولا يقرأ، يقرأ، يخرج الحرف. الله أكبر، هذا شيخ قوي هذا. وبعدين كل ما جاء واحد عندهم يعطيهم، قال يقول: أعطوا الشيخ، أعطوا الشيخ، أعطوا الشيخ. فبعض الناس مهنجم مثل أخرج الحرف، قال: لا، ما هو حول شيء والله، وإنما من باب أخرج الحرف فقط، هنجمة جعجعة ما تحتها طحن. هكذا كان يصلح لهم. ذكر هذا شيخنا يحيى حفظه الله أنه في باب، اليمن بصنعاء، كان واحد يهنجم عليهم: أخرج الحرف، أخرج الحرف، وهم ما عنده شيء منهم خارج الحروف. قال: يقول تحايلون، بعض الناس فنانون عندهم تفنن في الحيل. قال: يقول: من قرأ القرآن، فقال عمران: إن الله، الآن هذا يقرأ وكل ما قرأ إيش سأل الناس، فقال عمران: إنا لله وإنا إليه راجعون، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ القرآن ليسأل الله به فإنه يجيء طيب، من قرأ القرآن فليسأل الله به، طيب، وقوله فليسأل الله به أي فليطلب من الله بالقرآن ما شاء من أمور الدنيا والآخرة، أو المراد أنه إذا مر بآية رحمة فليسأل الله سبحانه وتعالى من فضله، وإذا مر بآية عقوبة فيتعود إليه. هذا معنى الشطر الأول، فينبغي كذلك أن يقارئ القرآن، إذا قرأ القرآن يسأل ربه سبحانه وتعالى بالقرآن، إما أن يسأل على التفسير الأول ما شاء من أمور إيش الدنيا والآخرة، أو المقصود أنه إذا مر بآية رحمة فليسأل كما جاء في بعض الحديث، فيسأل الله سبحانه وتعالى من فضله، وإذا مر بآية عذاب يتعود من عذاب الله سبحانه وتعالى. هذا معنى قوله فليقرأ، من قرأ القرآن فليسأل الله به فإنه سيجيء، أي فإن الشأن، هذه الهاء لضمير الشأن يسمى في لغة العرب، فإنه أي الشأن سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون الناس به، والشاهد في الأخير، فإنه سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون الناس به، ونسأل الله السلام. وهذا حاصل في هذه الأزمنة. وقد جاء في الحديث الآخر، حديث جابر، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اقرأوا القرآن، أو اقرأوا فكل حسن، وسيجيء أقوام يتعجلونه، أو يقيمونه كما يقام القدح، يتعجلونه ولا يتأجلونه، وسيجيء أقوام يقيمونه، يقرؤون قراءة حسنة، يقيمونه فيتعجلونه ولا يتأجلونه، أي يريدون الدنيا، يريدون الدنيا بذلك، وما أكثر علماء السوء في هذا الزمان الذين يريدون الدنيا بكلام الله سبحانه وتعالى. فالشاهد هذا الحديث وإن لم يثبت بهذا السند لإبهام الرجل، لكن كما سمعت حديث جابر يدل على المقصود منه. فالشخص يسأل بالقرآن الله جل وعلا وما يريد من أمور الدنيا والآخرة، ويسأل العباد بكلام الله سبحانه وتعالى، فإن القرآن ما نزل لأجل المتاجرة فيه ولأجل التجارة فيه، وإنما ينزل ويتعلم لأجل ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. قال رواه أبو عيسى عن محمود بن غيلان عن أبي أحمد عن سفيان عن الثوري عن خيثمة عن الحسن عن عمران بن حصين. إذن هذا الرجل مبهم قد صرح إيش أو جاء مصرح ببعضهم هنا في رواية عن عمران عن الحسن عن عمران، ولكن هل سمع الحسن عن عمران؟ ما أدري هل ذكر هذا المحقق هنا أنه سمع أو لم يسمع. طيب، قال الراجح وقفه، إسناده ضعيف لضعف عبد الأعلى. طيب، وين هو عبد الأعلى؟ هذا مر معنا هنا عبد الأعلى، لا ما هو هذا الحديث. 20. قال حديث قوي بمجموع طرقه وشواهده، إسناده ضعيف له علتان، الأولى فيه راوي لم يسمى، والثانية خيثمة هو ابن أبي خيثمة. وروي عن الحسن روى عنه الأعمش قال المعين ليس بشيء، وذكره ابن حبان في الثقات، والقول فيه ضعيف. الحاصل أنه قوي الحديث بطرقه، يقول المحقق رحمه الله تعالى، وتحقيق هذا الكتاب الذي بجانبنا الذي معي تحقيق قوي جدا متين، المحقق جيد تحقيقاته مفيدة جدا، هذا الذي هو اسمه عبد الرزاق المهدي، وله تحقيق أخرى أيضا، له تحقيق على كتاب جامع القرآن لابن العربي رحمه الله، جامع الأحكام هذا، نعم، والقرطبية تحقيقاته مفيدة جدا، استفاد منها الحق. فالحاصل الحديث يا أخوان ثابت بمجموع طرقه. قال رحمه الله، قال محمد إسماعيل هو خيثم البصري الذي روى عنه جابر الجعفي، وليس هو خيثم بن عبد الرحمن. انتهينا من هذا الفصل الذي فيه فضائل القرآن وفضائل قراءة القرآن، وسيأتي معنا فصل آخر بإذن الله سبحانه وتعالى، فصل في وعيد من قال في القرآن برأيه من غير علم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. عبد الله ضعيف، فقال روايتي عن عبد الله ليس كرواية غيري، فمن هنا أخذوا أن هذه الرواية من أخصيصة كما جاء عن عبد الله بن